أيها المسلم أيها المسلم أيها المسلم أيها المسلم أيها المسلم أيها المسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دغستيا الله كسو دواده برنامجكا ديرادا جمعها او جمع اول بهدان او كلي اد كدغيساتان ورباهنت اسلاميغا اه اي الفرقان الا بنا وحن كسو قادنا موضوع مهم تدبات كان وحان هدي رد كساري دونا فلانقين كؤادن برنامج كي دوان ها اي سوغ بغبي سي ورباهن تي اسلاميغا اه اي الفرقان اي هل كدقي سو اها البحن مدو او اسلام كا كاسو ككوبنا لباتن قيبوت وحان برنامج كان انقل قيب قلي الشيخ عبد الاله نبادون عبد الله انساري ايو انجنير محمود حاجي و مركلة إيوه دي ردة جمعها. أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها وهجا قدغيستيال مركله وحنو هودي دي كلن هي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته سيده هردعبا ادكم مقشين هو ربهنتي اسلاميغا اه اي الفرقان ايا دوان سو غبغبيسي برنامجكي البحنمدو واسلامكا او لباتن قيبود ككوبنا كاسو ان اوغو تلاغلناي ان دغيستياشا انو كولا وداغنو بيشا بركايسن هي رمضان مادام اذا عدو اي سو غدبيسو رمضان ولبا برنامجيو دورا او اي كميدي هي نو كو كا هادليا قضاياتكا ددكا مسلمين تا ايو تاريخدا وحن سو دوينيا سي غود اهانيد كا قيب غلياشا مركي خيغنا وحن كو بلابيا الشيخ عبد الاله شيخنا وحاد كمي دهايد دادكي كاقيب غلييي برنامجكا بالمركة هوري وام حيقي ما انت هذا ايو انت اي لأك تهي رسالة وحن بارسنا. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابه أجمعين. أدين انو حكاني راهنو برنامجكي سوى سعودي أو بشي رمضان سعودي حرمتا عادبا ورالو قولي قليان ولوكال اللي قليان وعادنا اللوغة حضلي لكن دادكي وحوبا هاي هو عيقال انتا كبادا حيرتها هي horta marka hore soo maddo in diinta ay noqoto diinta waxa ku caad islaamku wuxuu yahay gaalniman waxay tahay ba ku caad maada kasta ha gaadho gaal waa gaal way waxa qiimaha xagga kamaal adduunka xagga ilaahay waxa qiimaha kamaal adduunka ma hoggaamin karo lagu aamini maayo nolosha iyo xadaarada inuu hoggaamiyo isagoo asaga lagu daba galo looga dambeeyo marka waxaan odan lahaa ummada waxa la gudboon in horta taariikhda akhriyo taariikhda la akhriyo oo shalayto islaamku isuu maamulayay markuu islaamku talinayay awooda دول نبدا قعانت مسلمين تكو جيرتي محل لغاري البحنده لغاري ان ديب لو فيريو ان لا فيريو عهدي خلفاء الراشدين دونك الحكوميين هي دوله اسلاميه كدنبي اما دوله امويه نقطه اما دوله عباسيه وقتيدي هره عصر لو يقان عصر الذهب انتي هره قبتي هره في عناي حضرتك سمركا اسلامكو مركو جيري اسو ادونك كتلن اود قعانت سر ولها امدو اني كو نوليد ارواق اني كو نوليد عداله اني كو نوليد waxaa soo في عن iyo horumar maadi inay ku nooleyd waxaa soo dhana waxaa lagu helay cadaalad islaamka lagu helay markii hore horta waa in la helo cadaalad oo maartay dulmiga iyo jawrka meesha uu ka baxo hatta gaalku uu qof gaali yahay gaalnimada soo dhisa laakiin lagu waxad gudbayo oo cadaaladadu weyn ka qabato khaasatan uu mid dhimiye yahay oo muslimiinta ku hoos nool oo diinta loo badbaadiyo oo jisi bixiya amaan balastiniya sidii diinta uu sheegayso hadaladeena marka dadku ku ogaadaan taariikhda akhriyan تاريخها أخرين كتاب كودنا أخرين مصدر كوقف عن تاريخ الجبرتو وكتاب كإلهي كتاب كإلهي مركات ميشو إسلام كدقي يمشو مارت ودقي مارك تي هذا رد إسلام كأدوقاته أيام مركات القف كده مسلم وقان عيا تاريخ ذي العدوين كصوم مري يتصارون بدن ولا خطابن كنا إسلام كمركو أدوك هو جاملي ورمركو جاري اللي بحنا بدو جاري حق عدالة برشاد هالنقطة حق مارك تي هو رمرك مادي هالنقطة حاجة ماركتي عندك كده ومدة كله بتبادي ومارتي ليك وبتبادي مالك وبتبادي نفتي وبتبادي عرضي يا شرفتي وبتبادي أساس الإسلام كله وجهه لشري أما ما أنتوا سووا تلني ما أنت إسلامك ما يشكب بحي وجانك إسلامك ما يشكب بحي قال يا دم كانوا تلسي أنت إسلامك وبابي أردن إسلامك كهرس شهلين ودرنا بعصون قطعي عصون قطعي إن قبيل قبيل يعنصر أسر ليسدروا أنا جاه رهيب لي أنا جاه رهيب لي سدروا مدى بليسكدروا أنا جاه مدو أنا جاه عدل ليسكدروا ليسكو قرصة أو ليسكو يسو عصون قطعي إن دينها ليسو حقر ودين إسلامك الله دجالهم وقال نمدي إنه يكرن قط الله دجالهم ومرتي أوده لأنه قبحية حصان نقطة إن مالك إلا بوابه أو مسلمين غير مسلمين بدات كده ضعفاء مالك هذا لسكب بوابه وحصان نقطة محل إلى هذا إن مالك تي بنتي لسكب بنا يستو أو وح أنشيلين دات كإنت على قشيو أو ديجو هذا الغبو فيه ميديا أنشيلين أو بين أي ورباهين أو حبك أنشيلين دات كي حقنا لوجد ديجو بعضل بعضل كين حق لوجد ديجو بركة الإسلام كحوي دات كسيو كبراروان إسلام كده حبرتان aan ku soo gaabinaynaa taariikhdana dib ha u fiiriyaano iyagoo il cadaalad ku amartay cadaalnimo ku eegaya ayna insaaf iyo ku eegaya oo inoo way xanaayn iyaga gaalkana way xanaayn isla way xanaayn bal ha eegan taariikhda ha eegan dhacdooyinka dhacay iyo waxa adduunka soo maray arkeen bal yaa markuu hoggaaminayay adduunka horumar iyo khayr iyo maartay sin imhaal iyo cadaalad ku hoggaaminayay yaase markuu hoggaamiyay maanta المقدّي اللي قلنا قضي جاهل نمدي وهرة جاهلية قبل الإسلام وكان اللي قلنا قضي وحمان تلو يقانو الجاهلية المعاصرة وحمان تقصو قنطها حقوق اللي قلتو مالي بني عندك نوعك صه هذين ما أتكلم مالك هذا الإسكبو بيو اللي كذا الإسكبو النيسانة يو ما شرفته اللي هو عيار يو مال خد حق اللي كتشي دين يو بعض الكلوه كتشي دين الله قل حنا يو مركا حوي أرنت وما دوني بلاركتو أو تاريخ هذا النقطه كتاب كوجه الرأي اللي مصادره التاريخ تاريخ المياش اللي قاعته وكتاب كأي سنة ده اللي قاعته يدعون كي دعي عدون كصومري بالله قاعته الواقع للصور كي للصور ترجمة للصور هابتي مركب ديب هالقصص كي قرآن خلوه فيريو حديث النبي وحوكي اللي مارت تاريخ كهذا شيء سيرد الله فيريو مركب هذا حديث قفكو كالعدان كرتاه يا حقه يا بعض يا حق كتاعن يا بعض الكتاعن يا عدون كان هدوه جامي حرمر وهرسيدية يا حضارة يا البحنمة يا هدوه قامي بابين يا سيدا ما أنتوا كله قالوا دم قطوا منيس حقوق ذي بنات قطوا منيس إن حسن بنا الله والله أعلم واتهي وان كوس والله بنا يا وحنسود وين يا إنجنير محمود حاجي إنجنير إن وادلس عطي برنامج كا البحنمض وإسلام كا رن كا جوا محيقي من تادا بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله أرنتا حضارة محيطا حضارة الإسلام هو الحضارة إسلام كحضارة وحوي إسلام كوحو يغانا لبا مجتمع يا إسلام كو يغانا ومجتمع جاهلية هي مجتمع حضارية المجتمع حضارية وحوي ومجتمع إسلام كحضارية كاس وقف كفر دقائه وقف حريه وعبادة العباد أو سنقفك أدون أو أهين قفك لي مركاسو قفك وحنغوك لا إنسان وحالي يرادو ينغوك لا إنسان مركو نغضو حطاري نغوك لا قفكاسو قفكاسو حطاري مركو نغضو وحياله إلهي وطرق لي وأدون كلن وصخري أيو هقامينيا قفك بشر كا حرطة إسلام كا بينما مجتمع الجاهلي كا أي تهي إني إس أدون سدان يعني كسر قالنا ما أنت وحكنا عاية حمر وحكنا عاية حمر وأدون شدتك شعب كهاي حكم كإسلامي جا يقول هاي إن لغو حكومه ما أنت لغو حكومه بغير إسلامي حكم آه إن لغو حكومه يوم تاسونا أدون شيء تاي شعب كي سومالي ما أنت لا أدون سني ووحى إجزاك تري حمر كنا عاية ما أنت أي وحى ويه مجتمع جاهلية وحى كريه مرتقنا الديارين كانوا وحويه حطاردو وحويه إنه قفك حريه إلهي عز وجل أنك حريه شريعة الإسلام كإلهي وسودكي كون كنا إنه ما مليه أو كوس نوليه هذا نقالته هذا سياسته هذا اجتماعته نوع كستوعي تهيبة إنه كل نوليه أو يدعوه قاسمه وهي إلهي عز وجل قرآن كسوحه كيري إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين الغيم دين تغيم كيش لا يدونك إلهي وقلت لك ودين تإسلام كتاسان حضارة واتهي وحن سينا يا نبضون عبد الله انساري محد هلكا سراعنيسا نبضون وحد كميد هيد دادكي دغيستي لسعودي برنامجك. بسم الله الحمد لله اللهم وفقنا لما تحب وترضى قولا وفعلا. الله سبحانه وتعالى يا محد كل قد اسكله ثم اذا عدى اسلامك اه وهذه جرجعل ان دادكا ماركتاي لو ذاكته واقع عربته جرو يو ماركتاي وعي قلنت امده حالين اذن لا ينهي جزاكم الله خير احسن الجزاء حالكي نائنات كسي ودانا ويدن كل يرشي قلنين. طيب انت امركان كقد بسؤاشان او ايمان اياه سؤاشا عذير ان هرت برنامجك وبرنامج ضد ان لا يهي الهينا ويرهالي قلين هيان ضدك مسلمين تانا ويقنح هيان برنامج اي دياريين وي برنامج كان وحاك هدلي الله سبحانه وتعالى كون كان انو اسكالي يهي اساقنا او اطليوه عيد والبنا واجب كسي يكون كركيسة إني كل النولات تاوى مدي الله وحك ليا ومركا إن إلى هاي وكأقول يا هاي إن كان كان لقول النول عذنا وبني آدم يجني قال لوجا أقول عذينا وإسلام نمذا تاس وحي كتوس إيسا وح أقصر هي أو كان كان إن لقول النول عذا أي تها إسلام نمذا إن أي تها تاوى غضبوي مركي غضب كاس حلك الله ديجو waxa su'aal galeysa oo haduu alle ogolaaday waxa u sareeyay inay islaamnimada tahay aadamigu muxuu ogolaaday ki islaamnimada qaatay oo yiri isbilbaxnimadu waa islaamnimada warkiisu uu cadaaday culima ka hadashay aqoonyahanna ka hadlay waxaan dhihi karnaa waxba kuma harin cid wax fahmayso wax ay wax ku fahanto waa lagaga hadlay cid aan taa qaadanin hadde wixii alle yiri iyo wixii bina aadan dhoodhoobay markii la isbarbar dhigo qof walba wuu fahmayaa kuwa xataa ku dhaqahay waxa bina aadan dhoodhoobnay wax ku dhaqahay waa og yihiin waxooda inaysan macna lahayn marka ilbaxnimada islaamka weeye marka la yiri wuxuu alle ogolaaday baa adduunkan u sareeyo saaseena ilbaxnimada islaamka ku noqotay watahay sheekh abdul ilaah hadaan ku soo laabto barnaamijkii ilbaxnimada wa islaamka sida aqyaarta qaarba ay waxa uga taabteen waxyaabaha uu ka hadlay waxa ka mid ahaa in la bedelay mafaahiin badan oo tusaale ahaan gaaladu ay soo celiyeen diinta iyo dowladda in la kala saaro arrintaas oo gaartay in dad muslimiinta u nasab sheeganaya in ay wax saxa u arkaan oo weliba warbaahinta ay ka yiraahdaan hal kala saaro diinta iyo dowladda iyadoon meel dheer la aadin waa mid haddaba ka taagan Soomaaliya oo waxaa jira maamulo shisheeye oo ay dhiseen oo mabaadi'daasna sii faafinaya oo diintii fogeynaya dadkiina oo waxyaabahaas qaladaadka ah u sheegaya maxaa arrimahaas xal u ahbaad isleedahay waxaanu nidhi maanta adduunka kan gaala waxay ummadda ka dhaadhicisay ama caalamkii ka dhaadhicisay inayan isqaaban karin waxa layidhaahda maamul dowladnimo iyo wax diin lahaado isla jaan qaadi kara ayaa naga dhaadhacsa innagoo og islaamkeennu arrintaa inuusan kala saarin islaamku inuu meesha inuu dowla in la hogaanka la sameeyo adduunkan hogaaminaya iyo maaragta iyo dowladda inay wasiilo tahay diinta lagu badbaadiyo inay tahay ogwaatay imaamada taxriifkooduba ahaa waxa weeye xifdu diin wa siyaasatu dunyaa bih dowladdaba waxaa loo dhisayaa wasiilad u tahay oo difaac u tahay in diinta la ilaaliyo isla markaana diintii iyada ahayd adduunka lagu maamulo oo wax kale iyo qawaaniin kale iyo wax daran aan meesha soo gelin qaala allaahu qaala rasuulullah adduunka dadkii lagu maamulo iyo wax diinta laga fahmay hogaanka muslimiintu halkaa ummadda hogaanka u qabto dacidda hogaanka qabanaysaan cidaan diin lahayn maba noqon karto maba dhici karto qof jaahil oo diinta ka jaahila ama diinta aan aaminsanayn isagoo hogaanka qabto islaamku maba ogola oo waxa weeye marka laleeyahay يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم أولي الأمر منكم وحوية ذاتك وحوية أما سلطة هي اللي بضبوا ولقوا فسرين أما ذاتك فقهاء هاي الدينة كحال الإعراء شالنا دولة إسلامك قفك نبنك علمك الدينة بدنية هاي أما كفقك بدنية هاي أيها دولة اللي بيشري وقفك هالك اللي نغنية استقانا مامولك هاي استقانا فقيه ومضى عالمك هاي مركا وح إسلامك إلى عايضة طارس وعضة هاي saasu waxa leeyahay halkaas uu dhigay hoggaanka ummada halkaas uu dhigay قال أي جدار كتمي حلو رنجري الثورة الفرنسية وأن فيلي هاد أمريكا ده إنسان شنب غلاص أنا بكبر بدنين قرن جيشان يتمناد بهد هدول بدأت ولا بغلاص أنا مركي الحلو رنجري فرنسا الفروشين ودعي أما الثورة الفرنسية أي دعدي ورجع مناظرين تهذا أما كدن بي أما فكرت هذا لها أي دهدين دولة يوين لك على الصارة يدينته صابتك وحن بارتن وصاب عان ولا يغانو نمكي الأورنج رجال الدين أما كان يسد دتك مركا دين تدتك ما أحد أوقعها يعني سلطة دين تهيي نمكي بابواتك يدين نمكي مارثي مارثي روبان تودي رجاس أي دين تسحون كان يسد بعد تسحون وقت تكرف شيء تدك لدقن كيسي أو دتك أنت وردي الحكومة لا صفتي بعد دتك دوينه أما بير له هالنقطة أما شغال هالنقطة أما غير كل هالنقطة أي حقوق اللي لقون تنتهي إلا الدولمي مركز إني ممكن أغنينا ده سوشي يعني كي فولتير لورن شري منظر كها جان جان روس يعني ممكن نوعها ثورة تقدم به مركز وحيد هذين دين توا ظلم الصعدة دين توا ظلم إن لقب حوي لقب تقوي دين تاني كي ربا كان يصدق وينو كأكاده هل كائن صور دافين لكن واحد دورة اللي هذا وين ضغط شعبك وقعنتك كليه دعما لله ما دعما لله لله وما للقيصر للقيصر إلهي وحيس أضعف ودينت إلهي وجن لوسي وحي قيصر أما نك حاكم ولا يهنا استجح الله ضعفه إلهي شقي كيرا وي فقرد القصة وتعسه تجارة خسكة كنتي مرك أيجو أما هوس سمايان عمدا ويجو الدين الإسلام كونا جدوا هسكا عند ترين أما هو جاهل نما هو كنتو وهم مودين دين تو لأن يوحي الدين لي هذا بأنه كنيسة دولة كانوا يها بعض الكأوية هاي بتكسب هو قاتين أما جهل هكذا نقاطه أما عمدا هكذا نقاطه هل كاسين ماكو حمريين وطاي شقنا مركي أي ود السعودين دين تي الدولة ده بل صور إن جسي تاريخ ذي هري يودت كمسلمين تاه سدا يهايين تشارا صوت طبعا إنكو رجي دين تقول علم قبضنا إنه علم قبضنا أيه هو كان واقفتي إذا دين تين دين تين إنه إلى إنه قلنا معمولية الدنيا ده نكون معمولية يقع عدالة ينوهر سيدي يقع ينوهر سيدي هورمبر مادية إيانا إنه قارسي إنه عالم كان سدح دي قارضو دي برقى اللي يقهني قارض اليوروب وإفريكا إيوم ياشا اللي يقهنه إي آسيا سدح دبا إنه دي إسلام كو قارضو أو كتاليو إيقا داف قارضها نعصوبة قدار لقيها لي أمريكا إيو أستراليا ملحس كوا دي مركا إسلام كو مبا وقومبا بردن بابا اكتشافات كده دعين مركا دين دي سيدا أحيد كتاب كي مركل لغو هاجي سنة دي النبي لغو هاجي رجي هجانك يقبتين دين تفهم سنة النبي الله معاصر يسود دين تو مال دولة دو السماية وإهداف سيد الجراني مركه هجامينيا ما تشيلين وحلا إلى هذا ديننا واقار دولة نما نواقار فكرة شرطية مدلة فهمي كان حتى ما ينقفك مسلم هذا الله ما بفهمي كان لكن ما أنت مركي قالوا كل العلسي كل العلسي كل العلسي والمقولة دو هيد بين تشيك شيك شيك هلا قارن ويستين أي تي بعد عادي كده وينه ما تروح كده جاي مسلمين توضا بدن حيليهن دين تعبان الله هداي حتى إنه كتاب كان كتجيل هاي إنه مساجد هاي واحد بكتجيل هاي إنه دين تكتجيل هاي وقالوا حلقة يبصن لهاي إنه قنت كنت عند أتكيسن أو حصوص صار لهاي إنه شقيسن لهاي بينه حضارة قال لهاي إنه قال لا ترتمي لهاي إنه لا ترتمي لهاي شيء كده عصنا وعشيه كم مرة تي وحصل لهاي عقل جاهلي كسب حسا وقف الدين وحكى فهم سنين دربانك قالوا دو قرعدنا الرومي مركانا واركاي ان الدين تو دبدع يتخلف يا وخ لغت غايتahay ادين المحنمود رايتahay ان ما دل اوروريو او ما لهرو او ورشاده لا سميه او جدد فيعان لا سميه او عمالان دهير لا سميه او ما ارتاي اسغارسين فيعان او دياراده يو سرهنا دهيراي اي لا سميه انتاس حضارده واركيان قالوا دو انغينا انتي باي شعب كان انتي بدن كدادعيان او كو دغمي مركا وخا ويه بل عين الانصاف كو ايغان عدالة المسلمين توفر يا مالنا هاي مركي الله هاي مركي شرعي دولة يقعان تكوها يسيد دين تو ايهوها يسيد دولة دانا محاقي الله قاري ومحال لغو صغنا مسلمين محاقو صغنا هاي ما انتو انتا قالة دربان نوتو انتا اللي قويل الدين تينو دولة دمان لما جان غادي كارتها كتا قاساد النقطان نمان البحا النقطان ماشي انا قيسي يا بابا انكو صغنا هاي ايو مارك تي بوربوركا انا قاعد عارتا انو كنتي هل تانا هفيريان المرت المرت عداله اكو ايجان العداله اكو ايجان مركز اصوب بحيث حقيقته قال روح ولي بحيث كم عرفتي بربهنتيس يو اعلان كان ما انت وهلي يو حكو حكو مارتي وركيسه حكو فيديو او ددكي اسكو داينو كدعديو حقيقته وحقيقته حويون دولته وحوي يدا أيام مارك الدين ت حقول نقيسة خوف عن دين لها إن الدولة ما بهو قام كروم وأبا ما كلام مارمان وي حوي الدين تنا والدولة الدولة دولة والدين تان لين هاي أو الدولة وسيلة اللي هو جاري الدين تلقو إلى ليه لقونا الدقاطات كان لين هاي تاسنين تاسن كورن لهن وصلى الله على النبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وطهي همر كان لو حنسينا يا إنجنير محمود حاجي إنجنير برنامجكو شامل بو وحيابة فربادان كو أها محا سيقار أه أذيغا كوسو جيدان يي أماد سلاد هاي وحو أها قضب مهم أه أو أباهن إن مرربادان لغاهد لو برنامجكا سيقار وحا إيسو جيتي حقيقة دي وحاوية وحوي مجتمع نوع كستوي هي مجتمع جاهلية هي مجتمع إسلام كا لبضب وحي كون كمان أسرة بيكون كمان أسرة ذا أيا أه عماد كي أما تير كي مجتمع سكتاجنا أسرة ذا أه مدة سكحلة أمضى أورن إلا أي أمضى نقطة أمة إسلامية أي نقطة أو من الشرق إلى الغرب أنت قلنا حيث عالم كا أمد كريجة كل غميس الدين تإسلام كا إيماننا أيها أمطير أيها أسرده تاسع السوشي ذاتي ما دام هذا بكويت ما بالعكس مجتمع جاهلية أي كلهم تي إني بربريان تيل كودي إني أسرد لسان أي كبع بعضي أو هو يلا وحوي عشكي كوباد سكحريسي أسرلا وهويلا هويلا إسلامكو ومدى برباريسا تشيل صوصة على بريتو هقامينية عالمك هقامينية بالي لنعاك عليها الدين أجيس أنه ومستمع الجاهلية قاردة إيو هديها بيكورا يا قوانين أي كورا قمايان وحوي هويلو وحالو استعمالا زينة وحالو استعمالا زينة زينة وامحي وقروح بالو استعمالا كوب شاهد عبيسيد هو يدو وين الشركة ذو كم سوينية ديارة دار راعي هو يدو وين كم سوينية تيجي كيف كم سوينيين وحول بابا هو يدي بالإيمانية هو يدي مركا شغال يدي ويك قبته وها إن الأسرة بستو وهذا بكون ما يسوي شارلو تشيل تربية سن الدين الإسلام بكون تربية سن عالم كان هو جامية وطاي نبضون عبد الله أنصاري دنكاغا maxaa si gaar ah dareenkaaga u taabtay marka la eego mawaadiicdii uu watay barnaamijka ilbaxnimada waa islaamka aniga runtii hadii islaamkii laga hadlayo oo culimadu ay ka hadlayso oo dadkii muarriqiinta ah ama taariikhyada ay ka hadlayaan oo dadkii aqoonyada ay ka hadlayaan oo masuuliyiinta ay ka hadlayaan haddii tan isoo jiidanaysa waaba islaamka macnihiisa dhan baa mushaamil wuxuu ku yahay nolosha bini'aadamka wax ku qancado wax soo jiitay uu ku yahay mid labaadna xuquuqda bani aadanka markii miisaanka la saaro oo ma aragtay sidii loo dhaqmi lahaa ilaahay subhanahu wa ta'ala koonkan tilmaan ka bixiyay oo ma faradna fil kitaab mishayn uu inagu yiri waxaan garanay inuu yahay nolol dhameystiran oo ma aragtay cid wax walba oo la doono oo dunidan korkeeda bani aadanka inuu ku faa'iideysto uu damco ama uu ka raadiyo inuu ka helahayo oo diintan uu ka dhaxilahayo taas baa waxay keentay ilbaxnimadu waa islaamka inay ka mustawa sareysay wax walba waxa isoo jiitayna waxa weeye in koonkan ilaahay kaligii loo daayo bay culimadu kor iyo hoosba oga hadleen allahna horey buu u diyaariyay subhanahu wa ta'ala marka waxaan dhihi karnaa runtii waa barnaamij dadka bini aadanka oo damiirkoodu nool yahay soo jiidanayaan dhihi karnaa xataa waa barnaamij gaalada qaarkeed ay ku waana qaadan karto tusaale cadsiinayo markii nusuustiisa iyo taariikhdii laga soo maray islaamkan iyo ila maalinkii Umar ka tahay Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam uu soo baxay iyo maarkta yoonkan maanta ah eeg gaaladu intii qarniga la soo socday Nabi sallallahu alayhi wasallam wuxuu inoo sheegay 1400 oo sano ka hor in eeyga la iska dhaqo markuu weelka afka galiyo 7 jeer in la dhaqo rasuulku inoo sheegay sallallahu alayhi wasallam gaala hadalka waabeenis waxaan dhowr iyo 10 sano ka badnayn bay ogaadeen way qireen marka jeermiska ku jirto waxaan carra ahayn mid kamida in carra lagu dhaqa ya ahadiisku uu sheegaya marka ayagu carraday diidanayeen warankiila iyo ilaahay waa ku run yahay wax lagu dhaqay waxaas ay ka daba meereysteen wixii oo dhanbeen bay noqotay xujacad baa lagu oogay waxay ogaadeen in carra lagu dhaqmo ogiye inay san ma aragtaa jeermiska eeyga uusan dhaqmaynin bay ogaadeen waa meel gabdhahay nolol duuga hayeen maanta waxaa laga fujin laayahay waa xoog aan la dhayalsan karin diinta soo saartay nabi maxamed kaleey salaatu salaam ya markta gabdhaha xuquuqdooda ilaahay u soo dhiibo cadeeyay marka waxyaabaha waxa weeyeenay markii miisaanka la saaray ayagana mucjiska ku noqonayo oo aysan waxba ka maartay ay kaga jawaabi karin muslimiintana dhiri gelinayo oo tusahayo inay diintooda iyo manhajkooda uu yahay mid ka sareeya manhajkan gaalada iyo waxa ay wataan iyo waxaan ay dhoodhoobayaan wax ka sareeya inuu yahay dadka muslimiinta ku qancinaysa marka ilbaxnimadu waa islaamka xaqiiqa waa saas madaficda la tuurahay muslimiinta ku horreys dhaqaatiirnimada muslimiinta ku horreys nusuusta kulli inoo sheegayso ilaahay waa ku ron yahay ee badmareenada muslimiinta ku horreys ilaahay waa ku ron yahay ee cadaaladda iyo garsoorka muslimiinta ku horreys ilaa allah waxyoonaya intaba saan u macaamili lahayn buu kulli alla noo sheegaya badan saan ugu dhaqmi lahayn beriga saan ugu dhaqmi lahayn haweenka saan ula dhaqmi lahayn caruurta saan u tarbiyeyn lahayn xoolahanaga saan u dhaqan lahayn maalkanaga waddadaan ku bixin lahayn soo maaragtay saan isaga celin lahayn dadka ina dulmahayo sidaan ugu garsoori lahayn daalimka laftiisa saan cadaalad ugu samayn lahayn oonaan annagu u dulmineen soo maaragtay waxaasoo dhan waxay ku tusahayaan diinta islaamka inay shaamil tahay ilbaxnimadan ayada tahay kulli waxaan ay maanta dhodhoobahayo dhanna diinta ay ka qaateen oo ka xadeen markii dadkii diintan maaragtay ay soo cardiyay oo soo bandhigay dad jiilkii dambeeyey ay difaaci waayeen bay meel cidlaa ka qaateen kolkaasay maanta rabaan inay nagu gumaystaan oo maqalkooda iyo indhahooda iyo maarta waxoodoo dhan annaga nagu shubaan saasay rabaan wixii ayagu ay diintanada kala baxeen mana aha saas waa cagsigeeda oo haddii diintan dhab loogu toosnaado koonkan ayadaa allah subxaana wa tacaala ugu talagalay inay ka taliso ayadaana ka talinayso kulligoodna maanta xujay la yihiin markii hadda ay doodaan xataa kuwa wadaad xumadaasha kulli markii la doodo waa degaysatay ama adinkaaba diyaariyey hadalkooda wuxuu noqonaya hadal aan cusbo lahayn oon dhadhan lahayn oon macno lahayn meel cidda ay batalah ku wada dhahayaan markii nusuusta lagu dul akhriyana waa wada aamushayaan ama gafuurkii taagayan waa caroonayaan ama waxay xulxulhayaan meel kale oo been oho ay dadka muslimiinta ah ku jaha habaabiyaan ama ay ku marin habaabiyaan ama ay oga qariyaan wanaagga iyo guusha iyo khayrka islaamku leeyahay taas ma waxayna tusaysaa ilbaxnimadu waa islaamka waxaana soo jiidanayana taa wey sheekh waatahay dhegaystayaal weli waxaan dhex maqoranaynaa barnaamijka diyaaradda jimcaha oo aan maanta ku falanqaynayno taxanihii halku dhigiisu ahaa ilbaxnimadu waa islaamka oo dhowaana ay soo gebagabaysay warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan inta aanan siin sheekha cabdul ilaah injineere barnaamijkaas waxyaabihii uu taabanayay waxaa ka mid ahaa duulaanka lagu soo qaaday haweenka oo ay ka mid tahay in haweenka loogu baaqo in guryaha laga soo saaro inay u labistaan sida gabdhaha reer galbeedka ee Faransiiska iyo Ingiriiska in la yiraahdo ragga dhexgala oo wax la qaybsada iyo waxyaabo la mid ah arrimahaas meelaha ay ka jiraan waxaa ka mid ah Soomaaliya dabcan talooyin waa ay jireen oo ay culimadu u jeedinayeen haweenka laakiin si guud maxaa u xal ah arrintaas bismillaah waxa weeye waa tiyaar hadheer ka soo hadlayay waxa weeye gaaladu way baytkoodii iyo gurigoodii way burburiyeen that's why inkastoo ay leeyihiin waxaanu nahay xadaar oo xoolaanu helay haddana asaaskii basharka ilaahay ugu talagalay oo usrada ahaa way lumiyeen waxay rabaan marka mar hadday lumiyeen ee arkeen inay halaag ku socdaan akhlaaqdii luntay sharaftii luntay ciskii luntay edabtii luntay intaas markii ay luntay oo reerkii ka dhuntay mustamcii waa baabaay gaalada ahaa mar hadduu baabaay waxay rabaan gaaladu siday u baabaceen inay qoyska islaamka baabi'iyaan ayay rabaan hooyada soomaalida waxaan leeyahay hooyoy hooyada muslimkaa waxaan leeyahay hooyoy wixii ilaahay kugu talagalay waxa weeye adoo karaamo leh adoo cisi leh adoo ilaahay ku xiran adoo bashar xor ah inaad reerkaaga dhisid oo ku dhisid reerkaaga asaaska islaamiga ah oo ah sunnada iyo qur-aanka jaamaca inaad ilmahaaga balid hadeeba ku idmahay suluukiyaadka iyo akhlaaqda iyo hadeeba ku idmahaya ee ilaahay ugu talagalay basharkana inaad ku ababisid reerkaaga iyo ilmahaaga iyo wiilkaaga iyo hooyadaada mataqaanaa ninkaaga inaad ku ababisid waatay gabagabadii ayaan soo gaarnay sheekh cabdul ilaah dhankaaga maxaa dardaaran ah oo aad u soo jeedinaysaa ummadda soomaaliyeed ee ku dhageysanaysaa iyo haddii ay jiraan talooyin ku socda warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan waxaan usoo jeedin lahayn oran lahayn maanta adduunka siraac baa ka jira siraaca askariga iyo dagaalka dhacaya mid aan ka yarayn oo xagga iclaamka ayaa ka jira marka ummaddu inay baraarugto oo ilaamka yaa saxa ilaanka runta sheegaya waa kee ee misdaaqyada leh laga qaadan karo wax midka gebigu soo been ku dhisan iyo buunbuunin iyo xaq daboolid baadilkana kor u qaadna waa kee imta hadduu qofku fahmi lahaa dee wax badan baa u bixi lahaa waxaa leenahay fikriga kor ha loo qaado gaalada bal waxay ku sugan yihiin hal hala dhegeysto hal akhriyo waxay qoraan iyaga waxay ku hadlayaan hala dhegeysto hal la qiimeeyo islaamkana ciilaamkiisa inaga hadda waxaan ku noolahay wilaayad islaamiya ciilaam baa jira oo aynu haysanaa bal isbarbar dhigo ciilaankan aynu haysanay ee islaamka maaragtay ku salaysan xaqaaq soo bandhigayo iyo waxa maaragtay ummadda ugu yeedhayana hal la fiiriyo ciilaamka gaalada ah ay gaalada ay wadato ee gaalada warkeeda ka tarjumaya iyo kan soomaalida kale ee dabadhiilifka waxay waxay gaalada yihiin oo si baahinaya inta gaalada unbuu af soomaali noogu sheega kaana ha la eego xaqiiqada meesha taalla ha la eego labadaba ha la eego ha la isu dheeli tiro waan odhan lahaa markaasay kuusoo baxaysad haddii adigu qof caqli saliim aad ilaahay ku siiyey oo qof caqli wuxuu kala saaro ilaahay ku siiyey waad kala garan meesha xaqu jiro iyo meesha wixii baadil waad kala saari kartaa ilain qofku inuu waxaa tahay caaqiloho maaratay ilahay caqli uu siiyey baa tahay labana noqdo weligaa taqliidi lama noqdo taqliid acmaa lama rabo inaad gaalo waxaanbaa sax ay iska tidhaahdo bal waaye intaada odhan waa sax bal xaggana fiiri taasna waa odhan lahaa qolada ciilaamka walaalaha ciilaamka jooga iyo dadka ciilaamka gacanta ku hayan waxaa odhan lahaa baaraka allahu fiikum wajazaakum allahu khayr wax badan baad ummaddan u qabateen baraarujin badan baad wataan oo dhinac kasta qaybaho dhan xag bulsho faqaafo xag maaragtay wacyigelinta ummaddii iyo xaqiiqada u sheegadii wax badan baad ummadda u haysaan ummadduna waxaana inaad siihay kusii far adeegtaan bay idinka filaysaa aadna kordhisaan oo marba wixii cusub ee aad ku dartaan waa la soo dhaweynaya ummaddu way soo dhaweynaysaa waxaad arkaysaa markaad wilaayadka joogtid ama aad socod safar ku martid aada waxaad u dareemaysaa markaad tagto magaalo idaacadu ay ka shidan yihiin oo laga dhigaysto idaacadda andalus ama laga dhigaysto alfurqaan laga dhigaysto dadka magaalada ku nool wacyigooda diiniga iyo wacyigooda maaratay waaqica inay la socdaan baad arkaysaa dad wax badan fahamsan baad arkaysaa cilmi badan ka helay ciilaamka islaamigaad arkaysaa muslimiinta waxaad ugu jirtaan kaalin aada u muhiim aad ugu jirtaan waayo waxaynu nidhi dagaalka maanta socda dagaalka xabada keliya iyo magaalka caskariga maaha dagaalka ciilaamiga dagaalka maaragtay qaswiga alfikrada duulaanka maskaxda lagu soo qaaday ayaa ka daran marka waxaa loo baahan yahay xaqaaq ummadda in la siiyo ummaddu khayrka haysatana loo sheego maaratay loo iftiimiyo sharka maaratay loo haya cadow u hayana loo bidhaamiyo si uga digtoonaato ayaa la rabaa intaasaan odhan lahaa walaalaha intaasaan ku odhan lahaa hada wa sala allahu cala nabiyina maxamedi wa cala alihi wasaxbihi ajmaciin waa tahay dhankaaga maxaa gabagabo iyo talo ah ee injineere wax badan baan la dardaarmay soomaalida laakiin waxaad moodaa dhagahoodu inay furaysan yihiin waxaan leeyahay soomaaliyey waxa xamar ka socda baa idugu filan wax laga yeeqsado waxa weeye waxaan arki jiray ummadda tan oo qiimo leh ummadda tan in xalano laga taliyo iyo murtadiinta xunxunka ah oo adeebba ku idmahayo aqallada samaysanaysa baadilka ah waxaan leeyahay ka gilgisha ka kaca arrinta diida oo ogolaada inaad shareecada islaamka ku dhaqantaan xornimadiinu ku jirnaa sharaftiinu ku jirnaa dhaqaalihiinu ku jiraa jiritaankiinu ku jiraa inaad shareecada islaamka ku dhaqantaan markaasaad baabi'in karhaan wax allah waxa ay haaminayaan maanta oo ah inay ina addoonsadaan weeye waxay aqallada u dhisanayaan oo adeebba ku idmaayo ay waxa ay dowladnimo ku sheegayaan ay u samaynayaan ka kaca ka kaca fadhiga oo adeebba ku idmaayo ka hor imaada gaalada iyo gaala raacyada u midoobay inay ummadda gumaystaan alfurqaan waxaan u jeedinayaa waxaan leeyahay jazaaka allahu khayr furqaan waxa weeye waxyaalaha waxaa noogu filan furqaan qiimaha ay leedahay sida gaaladu ay u lacab tahay ayaa noogu filan furqaan waxa weeye maasha allah waxa weeye walaalo carbiyaysan walaalo u soo jeestay u tafaxaytay inay dadkooda mugdiga ka saaraan oo nuurka u saaraan ee adeebba ku idmaayo walaaluhu kuwaas waxaan leeyahay ilaahay karaamadiina iyo sharaftiina kor u qaado si gaara waxaan idinkula talinayaa bahda furqaanay ka daalinina joogto hadeebba ku idmahayo la dagaalanka la dagaalanka iyo xoreynta la dagaalanka gaaladu waa xoreynta islaamka la dagaalanka gaaladu waa minnimada islaamka la dagaalanka gaaladu waa usra islaamiyya inaynu dhisno la dagaalanka gaaladu waa khayraadkeenna iyo ay rabaan inay qaataan inaad u diidaan inaad dadka tusaaleysaan oo hadee ba ku idmayo gaan tusaale ah inaad dadka u noqotaan waxaag ugu dambeyntii aan siiyo nabadoon abdullahi ansari maxaad ku soo gabagabeyn lahayd barnaamijka adeer haddii ilaahay subxaanahu wa ta'ala baadintan shaamil ka dhigo dhameystiray waana inoo sheegay cid kasta oo nala hadashay oo diinkan u hadashay way noo sheegtay allah subxaanahu wa ta'ala markuu ka hadlahay dadka aan diinta ku toosnayn oo diinta ilaahay haysanin ama kitaabka aan ku toosnayn ulaaika kal an'am bal hum adall waaba ka jidnimo iyo baadinnimo badan yihiin xoolaha lianna xoolaha xuduuddii loogu talagalay bay joogaan ma dhaafaan inay wax cunaan waxna cabbaan lana manaafacaadsado ayaguna bannaanka isku maaragtaa fuulaan xoolaha intaasay hayaan waana intii loogu talagalayba gaaladu inay ka sii xun yihiin buu ilaahay inoo sheegay subxaanahu wa tacaala way ka baadinnimo badan yihiin lianna inta xuduud ah oo maaragtaa aysan xooluhu samaynin oo gaaladu ay sameeyeen bal dib u eeg inta xuduud ah oo ay maaragtaa ku xadgudbeen ayagoo gaalo ahaa haddana ay ku sii xadgudbeen bal dib u eeg noolal duugga ka soo qaad zinada ka soo qaad liwaadka ka soo qaad ilaahay waa ku ron yahay bakti cunidda iyo maaragta khanziirka iyo ka soo qaad isu darnaanta ka soo qaad rixingoysnimada ka soo qaad yacni xisaab ma laha mid walbana nas baa dul istaagahay oo inay ku qaldan yihiin oy ku qariman yihiin inoo sheegahay dadkaas marka sidaas ah oo kal an caaminaloo ku sheegay inayba ka sii daran yihiin alla qur-aanka inagu sheegay dadka maanta ilbaxnimo u haysto oo say u labistaan u labisanayo oo say u hadlaan u hadlayo oo say u socdaan u soconayo oo wadamadooda aadahayo isu jajabinahayo isu garab raacinayo isu quducinayo isu bihinbihinayo waxaan dhihi karnaa waa dad kuwaas ka sii liito dadkaas xoolaha ka liito dad ka sii liita wey lianna kuwa xoolaha ka liitay ayagu wax moodeen waaba dad marka dadka ayagaha sii daba socda ma aha ayagii xoolaha ka liitay waa kuwa xoolaha ka liito kuwa sii wax soomaalidu ma ay leedaho ragga geela leh ragga daba yaal yaanu daba naal bay dhihi jireen waa meel xoogaa wax lagu qaybsanayay baan u malaynayaa si aada taariikhda ku dhacday aada uma hayo hadda marka baadidii xoolihii ka liidatay bay sii daba joogaan marka dadkaas wax laga hadlaba ma aha wax la sheegana ma aha wax taariikh lehna ma aha ayagaana maanta wada og inay weelka salka ka soo wada taabanay qof walba derbiga uu soo xiray iyagaa og maxaa jira wiilasha yaryarka oho qur-aanka yaqaana markay la hadlaan waxay ku hadlaan ma yaqaanaan waa iska aamusayaan waxaan dhegaystay barnaamij hadda ka hor ay idaacaddu sii daysay oo niman maraykan joogo oo arda ah la weydiinhayo nebi maxamed iyo saxaabadiisii iyo haweenkiisii caruurtiisii la weydiinayo lana weydiinhayo maaragtaa ninkii magaca lahaa dadkii garoonka la galay iyo kuwaan la yidhaahdo ciyaartoyda magacyadooda la weydiinhayo oo intii laacibyada ahaydna sheegahayo nebi maxamed iyo saxaabadii iyo haweenkii caruurtiisina aqoon waayahay iyo caruur yaryar oo soomaaliya joogto oo qur-aan ka dhiganayso oo la weydiinahay nabi maxamed iyo xasaskiisi caruurtiisi iyo ma garanaysaay iyo saxaabadiis oo sida ay tahay u sheegayo sida ay tahay u sheegayo xaqiiqada marka tusaalaha ugu dhow oo hadda qof walba hadduu fiiriyo uu wax ku fahmi karo caruurtaasaa loo soo qaadan karaa caruurtaasaa loo soo qaadan karaa waana tarbiyadu sida ay kala tahay wey dadna waa iska nool yihiin oo maaragtaa labada af baa u furan oo maaragtaa cayilka iyo labiska wax yaa wax la ah dadna waxay u nool yihiin siduu alla u abuuray bay u nool yihiin oo ahayd inay isaga caabudaan maaragtaa ayagana is-ixtiraamaan diintoodana ku toosnaadaan oy ku qanacsanaadaan oy ilaashadaan oy maaragtaa ayada daawo ka dhigtaan oy maaragta ayada isku xukumaan ayada raacaan oy ayada maaragta cuskadaan dadna saasay u nool yihiin waana siduu alla u abuuray wey subxaana wa tacaala saa daraaddeed waxaan dhihi karnaa dadka maanta reer galbeedka ee dhaqankooda raadsanahayow waxaad ku socotaan wadda mugdi ah oo aad u khayr daran aakharana jahannamo iyo abeysooyin yay idin geyn doontaa ka soo noqda intay gooru goor tahay ilaahay toobaddiisa waa furan tahay kulligana waxaan leenahay tuubu ilallaahi toobatan nasuuxa dhammaantiin ilaahay aan u toobad keenno annagana aan ilaahay u toobad keenno oo aan istaqfaarti iyo tasbiixdi iyo toosnaanta ilaahay inaan ku toosnaanno aan badinno أذن كنا إلهي التوبات كانا إذن لنا هاي أصو النقطة حديثي وحدوديسي كتاب كيسي مسلمين تلحظوا هذا أصو النقطة أيادات كعيسو بيسان كنا نبات قليسان ساسا لأي أدادك عيقا واتهي ديستيال انتا أيان نكسو قبقبينينا برنامجك أدي رد اتمعها وحن كفلان قينيني تحنياشي اللباتنك أها كبحي ورباهنت إسلامي أها الفرقان بشان رمضان هلكو ديقوذو أها البحني مذو وإسلامك تن يو كلانتي دنبه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون طال ليل الأنيق دمعكم في العيون ما لكم تلبسون حلة البيس ما لكم تلبسون حلة البيس.